ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة الثانية والعشرون بعد المئة الثامنة، وفيها الحلقة الثانية والعشرون من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. عجيب أمرنا نحن الرجال، أتصيبنا المرأة بالخبال بما تصنع من خيال وبما تضمر من مكر ومحال؟ أم ماذا؟ هي أول الأمر ماء سلسال ممتدة الظلال كريمة العطاء والنوال، فإذا زفت وضمها الحجال شهرت النصال وبدأت القتال. وكم تمثل الرجل الأمثال ورأى ما رأى من نكال، فما اعتبر وما عنها مال، فهي تظل تحتال وتحتال، وهو يظل شهيد الاحتيال كأنها في أحشائه خلال. خلال محشورة في أحشاء الرجال. مولاي شهرزاد. مولاي، ألم يمر بزكوان ما وقع من المرأة للرجال؟ كيف لم يعتبر من كثرة الأمثال؟ مهما يقع ومهما يقال من حق ومن ضلال، فانفصال المرأة عن الرجل أمر محال. هذا هو وجه العجب. أيكون في المرأة قوة جذب؟ المرأة يا مولاي خرجت من الرجل، فهو يسعى إليها لتكملها لأنها بقيته، وهي تحتال لتعود إلى مكانها منها لأنها لا غنى لها عنه، فكما خرجت منه تعود إليه. فهي خلال محشورة في الرجال، ولكن زكوان بنعسان هيمان، أنتابع قصته يا مولاي؟ بي شوق إليها يا شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد، أن زكوان حين نأى عن نعسانة وجد بالهيام واكتمى بالضرام وكاد أن يفقد الزمام، إلا أنه استشعر الالتزام فغلب هواه واستقام، وإن راودته نعسانة في المنام فكما يرف الحمام لا يستقر له مقام. وأدركت نعسانة أن زكوان كالنعام يخفي عواطفه في زحام المهام، فما إن تبدو له حتى يذوب في الوجد والغرام، توسلت للقائه بالطفل اللقيط فكان بينهما مجرد وسيط، وإذ انفردت به رفعت اللثام فأصابته من لحظها السهام، وما لبثت أن اصطنعت الدوار وارتمت في انهيار. احملوها إلى القصر، احملوها إلى القصر. هيا هيا هيا. أرأيت يا ممنون؟ أصابني الجنون. أرأيت مثل هذا مكرا؟ ولا رأيت مثله نكرا. انتهى الأمر ودخل الحاكم في الأسر. قالتها وفعلتها. نعسانة. قالت ستفوز وتنتصر، وزكوان يغامر أو ينتحر. سعت إلى القصر كالثعبان، فيا ويلك يا زكوان، ماذا بعد أن ادعت الإغماء وحملت إلى القصر؟ أريد أن أعرف كيف ستعالج الأمر. الصبر يا ممنون، الصبر. تمر بالدقيقة كأنها دار. اطمئن، ما دامت قد وضعت قدمها في القصر فلن تغادره قبل أن تقلم لزكوان أظافره. وهذا بالطبع يسرنا، فنجاحها يا ممنون نجاحنا. أنا استأنف أيام زمان، فنطوي الفتى زكوان، ويجتمع الندمان على الرقص والألحان. ويسيب المال وفي يدي ينسال. يدك وحدك؟ يدي يا ممنون، يدك مجرد تنبيه يا نبي. نعسانة، نعسانة. أين أنا؟ هنا في قصرنا، فأنت ضيفنا. هذا أنت يا مولاي؟ أحسب أني كنت إليك أتظلم، وارتعش لساني وأنا أتكلم، ثم كنت أحمل المولود المضيع وهو مروح. حللت مشكلته ورددته إلى مرضعته. معذرة عما سببته لك من إزعاج. على العكس، فقد أشاع حضورك الابتهاج، وكأنك السراج تلألأ بالنور وماك. معذرة فقد أسرفت. تمنيت لو أنك أطلت وأفضت. أفي النساء من لا تحب الثناء؟ كان لابد أن يصيبك ما أصابك من إغماء مولاي حتى أسعد بهذا اللقاء. لو يعلم مولاي سر هذا الإغماء. فما هو؟ ما يمنعك من الإفضاء؟ الحياء. فإذا ألحفت الرجاء. مولاي نعسانة. مولاي مع هذا الحصار ما لي غير الانحصار، فأكشف عن سر الأسرار. حين رفعت عن وجه الخمار ووقعت عيناي على مولاي أصابني الدوار، وكأني يتلاطمني الطيار، أو كأني سقطت في يم ليس له قرار. ما كان لي خيار، أي خيار؟ ماذا ذاك؟ نعسانة، ماذا ذاك؟ عيناك يا مولاي تسلل منهما ما هز ثياني وعبث بوجداني، فارتعش لساني، تسمرت في مكاني، ثم غبت وما أفقت إلا لأراك وأمامي عيناك. نعسانا مولاي. وصيفة كنت تريد لها أن تكون وصيفة. وظيفة؟ أي وظيفة؟ يا لضاعة الأحلام، والله إنها لجديرة بالاحترام، ترفض منصبا تتمناه أكرم وأعظم السيدات. كبيرة الوصيفات. لغز، هذه المرأة لغز. أصابت الفوز، وقعت على الكنز، ودان لها العز. كل هذا ترفضه؟ عقلي عقلي عقلي ممنون. مصيبة بالعجز. فيما رضيت بأن تحشر بين الفتيات لتكون واحدة، واحدة فقط من الوصيفات. فيما خططت وتوسلت وتحايلت، فيما خاتلت وخدعت، فإذا بلغت ما ابتغت أبت وتمنعت. عقلي عقلي عقلي. وهكذا تحقق لنعسانا ما قدرت، ونجحت فيما دبرت. فاشتعل زكوان بالهيام، وطارح نعسانة الغرام، وإليها استراح واستنام. على أن نعسانة إذ تمكنت تطلعت إلى أبعد مما أملت، فهل يستجيب زكوان فيعقد القران ويسقط في الهوان؟ لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 22 بعد 108 من ليالي ألف ليلة. كتبها كمال إسماعيل، ويخرجها محمد محمود شعب.